بك ربي في هدى الأسحار وأدعوك ربي عالم الأسرار. فنجوك يا مولاي تسكن روعنا وتجد لنا ما كان من أكداري. فنجوك يا تسكن روعنا وتجل لنا ما كان من أكداري. فكم سائل لبى المجيب نداءه وكم عابد قد فاز في الأسحار. وكم مرتج زاد الكريم عطاء سبحان من أهدى الطبيعة سحرها فكل الذي فيها صنيع الباري. نجوم وأقمار توحد ربها وكم سبع الأسماء في الأبحار. جبال وأشجار تسبح خالقي جبال وأشجار تسبح خالقي. بحمدك ربي سبحت أشعاري بحمدك ربي سبحت أشعاري بحمدك ربي سبحت أشعاري بحمدك ربي سبحت أشعاري بحمدك ربي سبحت أشعاري بحمدك ربي سبحت أشعاري.